الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث؟ خالد. كأني أنظر. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب كتابا إلى الروم قالوا لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وفي صدره نقشه محمد رسول الله. أما الناس آخرين تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النقش منتهي عند رسول الله، نقشه محمد رسول الله، يعني ليس في الصلاة كاملة. أبو سن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا قتادة شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا لا يقرؤون إلا إنهم لا يقرؤون قالوا أنهم لا يقرؤون إلا كتابا إلا كتابا مختوما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونبشه محمد رسول الله. إن أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبان قال سمعت قتادة يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال أن يقول كتابا إلى الروم قالوا أنهم يقرؤون إلا كتاب مختوم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما كأني أنظر إلى وبيصه وأنظر محمد رسول الله. قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر له كلام حسن حول هذا البحث أو حول هذه المسألة. قال: جملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام: الشهادة على الخط، وكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك. فأما الحكم الأول فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، يعني حتى ولو رأيت خطك قد يكون زور شخص خطا كخطك، فإن كان لا يحفظها فلا يشهد، فإن من شاء انتقش خاتما خاتما ومن شاء كتب كتابا. وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله، يعني كتبوا أتوا بأشياء أنه كتب فيها إلى في بعض القضايا أو إلى بعض عماله كذبا، وزوروا ختم عثمان بن عفان. وقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني الإضافة وهم يعلمون. وأجاز مالك الشهادة على الخط، ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في ذلك. وقال الطحاوي: خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله في ذلك شذوذا، لأن الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة. وقال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل: سمعت فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو طلق امرأته أو قذف، لا يشهد على شهادته إلا إن أشهده، فالخط أبعد من هذا وأضعف. قال: والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى، يعني قد يكون الذي كتب قد مات. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور. وقال مالك: يحدث للناس أقوياء على نحو ما أحدثوا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز، فهذه أقوال من أئمة المالكية توافق الجمهور، يعني وتخالف مالكا. وقال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القاضي له: أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم، فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم، انتهى. وإذا كان هذا في ذلك العصر، فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى، وأدق نظرا فيه وأكثر هجوما عليه. وأما الحكم الثاني فقد قال ابن بطال: الحكم الثاني كتاب القاضي إلى القاضي. اختلفوا في كتب القضاة، فذهب الجمهور إلى الجواز، واستثنى الحنفية الحدود، وهو قول الشافعي، والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي، لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل. قال: وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن أبي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد، فاحتيط للدماء والأموال. وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم، حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على خطبه فيعمل به حتى اتهموا، فصار لا يقبل إلا بشاهدين أو حتى اتهموا. وأما الحكم الثالث فقد قال ابن بطال اختلفوا الحكم الثالث وهو الشهادة على الخط. نعم هذا الأول. الأمر الثالث الشهادة على الإقرار بما في الكتاب. إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. قال وحجة مالك أن الحاكم إذا أقر أنه كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه. وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل أحد كالوصية إذا ذكر الموصي ما فرط فيه مثلا قال. وقد أجاز مالك أيضا أن يشهد على الوصية المختومة وعلى الكتاب المطوي ويقولان للحاكم نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب. وهل هم متأكدون أنه ما حصل تغيير للورقة في أثناء الطريق؟ لأنهم لم يعلموا ما مضمون هذه الورقة. لكن لو أنهم متأكدون على أن الورقة ما تغيرت فقالوا نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب هذه شهادة حقيقية. والحجة في ذلك كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها، وهي مشتملة على الأحكام والسنن. وقال الطحاوي يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكتب إليهم، يعني أراد أن يكتب إليهم مقتنعا بالكتابة بدون ختم، وإنما اتخذ الخاتم لقولهم إنهم لا يقبلون. وإنما اتخذ الخاتم لقولهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فدل على أن كتاب القاضي حجة مختوما كان أو غير مختوم. المهم أنه محفوظ لم يتغير بيد ثقة، حفظ في يد ثقة حتى وصل إلى القاضي الثاني. واختلف في الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضي خطه بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به. يعني يأتي شخص إلى القاضي يقول يا أيها القاضي هذا حكمك نفذ لي هذا الحكم، يأخذه القاضي فيرى أن الخط خطه، ما يحتمل أنه تزور، الاحتمال حاصل، فإن حصل الشك فلا يحكم. قال فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة كما في الشاهد وهو قول الشافعي. وقيل إن كان المكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل إلى أن طلب منه الحكم أو الشهادة جاز ولو لم يكن يتذكر وإلا فلا. وقيل إذا تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكر. والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أحمد رجحها كثير من أتباعه، والأول قول مالك ورواية عن أحمد. يعني إذا كان المكتوب في حرز لم تتطرق إليه أيدي متهمة. قال ابن المنير: لم يتعرض الشارح لمقصود الباب، لأن البخاري استدل على الخط بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الروم، ولقائل أن يقول إن مضمون الكتاب دعاؤهم إلى الإسلام، وذلك أمر قد اشتهر، يعني لا يحتاج إلى شهود، لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيما دعا إليه، فلم يلزمهم بمجرد الخط، فإنه عند القائل به إنما يفيد ظنا، والإسلام لا يكتفى فيه بالظن إجماعا، فدل على أن العلم حصل بمضمون الخط مقرونا بالتواتر السابق على الكتاب، فكان الكتاب كالتذكرة والتوكيد في الإنذار، مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطلع على ما فيه وأمر بتبليغه، والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة لحامل الكتاب. ومسألة الشهادة على الخط مفروضة في الاكتفاء بمجرد الخط. قال: والفرق بين الشهادة على الخط وبين كتاب القاضي إلى القاضي في أن القائل بالأول أقل من القائل بالثاني. تطرق الاحتمال في الأول وندوره في الثاني لبعد احتمال التزوير على القاضي، ولا سيما حيث تمكن المراجعة، ولذلك شاع العمل بما به فيما بين القضاة ونوابهم، والله أعلم. لا سيما في هذا العصر حيث أصبحت الأوراق الرسمية الخاصة بالمحكمة مع الختم، نعم، مع عدة ختوم تعميد ونحو ذلك، مما يوقع في النفس الاقتناع بتلك الأوراق، ولا يلزم أكثر من ذلك. فإذا كان بيده ورقة مختومة من المحكمة اعتمدت. فإن قال قائل: لعل كاتب المحكمة استؤجر، هذه قضية أخرى وكبيرة، نعم، ونادرة أنه يستأجر كاتب المحكمة للكتابة ويستأجر صاحب الختم للختم، نعم، هذه قضية نادرة ولا يلتفت إليها. خيرا. والذي يظهر أن الثلاث القضايا المرد فيها إلى ارتفاع الشك، ارتفاع الشك، ومتى حصل الشك توقف عن ذلك، نعم، فالأمور راجعة إلى الثقة بالأوراق التي بين يديه، واحذر على نفسك أن تستدرج في أنك توقع على أوراق بدون علم. وكم تأتينا من أشياء لا نقبلها، يأتي إنسان يقول: عقدت عندكم قبل 10 سنين وضاعت الورقة، أريد تجديدا. نرفض، إذا كنا لا نتذكر نرفض، نحن ما ندري أنك عقدت عندنا، قد نسينا. اذهب استخرج ورقة من المحكمة إثبات أسرة أو إثبات زوجية تغنيك عن ورقة العقد. أما أنه يحرجنا بقولنا أو بآخر، لا ننحرج في هذا قطعا، لا ننحرج، نعم. فكم من أمور يقع الإنسان فيها ثم يندم. إلى هنا بارك الله فيكم. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ، يقول: هل دعاء الصائم مستجاب طوال يومه؟ وهل ورد دليل صحيح على ذلك؟ أولا بارك الله فيك، دعاء المسلم مستجاب طول عمره، فما دعاك الله للدعاء إلا ليستجيب لك. ففق أنك سيستجيب الله دعاءك إذا دعوت الله وأنت موقن بالإجابة، فأبشر. بالنسبة للصيام، ذكر الله آية قبول الدعاء في أثناء آيات الصيام، فالذي يظهر أن ذلك السياق يدل على قبول دعاء الصائم طوال يومه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أثناء آيات الصيام، فالذي يظهر أن المجيء بها في أثناء آيات الصيام إشارة إلى قبول دعاء الصائم، والله أعلم. يقول: ما حكم من يسب الفكر؟ يقول: أنا أفعل بأفكارك. هذه فقط نعذره بجهله، وإلا فقد يكون المراد بها الدين. فعلى كل حال، هذه كلمات الفاسقين، لا يليق بالعاقل الطيب المحترم أن يولج نفسه في هذه الكلمات السيئة القذرة. نعم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذا يقول التي هي أسوأ، يقول التي هي أسوأ. نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.